والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. إثبات صفات ذاتية. قدم شيء من الحديث عن الصفات الذاتية وكيف نثبتها. قلنا فيما تقدم أن الصفات الذاتية عموما ينطلق إثباتها على الاسم والمشاهد والسيد صاحب الله يتنزل بعنه هذا الله. يمكن أن يكون منشأها الأساسي أن الخالق أن الواجب هو العلة الموجبة لعامة أن الخالق هو العلة الموجبة لعامة المخلوقات لجميع المخلوقات، وكل ما نجده في المخلوقات من كمال لابد أن يكون موجودا ومتحققا تماما عند خالقها، باعتبار هو المصدر لها، باعتبار فاقد الشيء لا يعطيه، باعتبار العلة الموجودة لابد تكون متوفرة على كمال أعلى من الكمال الموجود في معلولها. يمكن أن نعبر عن هذه الحقيقة بهذه التعبيرات. فأي مخلوق نجد فيه كمال نقول هذا الكمال لابد يكون موجود عند خالقه، وإذا كان هذا الكمال موجود عند خالقه لابد يكون موجود بنحو ينسجم مع طبيعة الخالق. ما له معنى يوجد بنحو مركب، ما له معنى يوجد بنحو محدود ناقص، ما له إلى آخره من الأشياء. هذا أصل الاستدلال العام على الصفات الذاتية، إن أيسر الطرق لإثبات الحياة والقدرة والعلم الإلهية هو الطريق التالي: إن هذه المفاهيم حينما تستخدم في المخلوقات تعبر عن كمالاتها، فيلزمها إذن أن توجد بدرجاتها المتكاملة في العلة الموجبة، إذ كل كمال يوجد في أي مخلوق فهو مستمد من الله تعالى. صحيح؟ فلا بد أن يكون الله تعالى الخالق واجدا لهذا الكمال حتى يمكنه إفاضته وإعطاؤه للمخلوق. إذا لم يكن واجدا لهذا الكمال فيستحيل أن يفيضه على المخلوق. لماذا؟ لأن فاقد الشيء لا يعطي. فإذا وجدنا أنه هذا موجود بالخارج عند المخلوقات راح نعرف ماذا؟ راح نعرف أنه موجود عند الله سبحانه وتعالى، عند الخالق، عند الواجب. ولا يمكن لمن يخلق الحياة أن يكون فاقدا لها، أو لمن يفيض العلم والقدرة للمخلوقات أن يكون جاهلا عاجزا، جاهلا مقابل العلم، عاجزا مقابل القدرة، وفاقد الشيء لا يعطيه. إذن فوجود هذه الصفات الكمالية في بعض المخلوقات دليل على وجودها في الخالق تعالى دون أن يكون فيه نقص أو تحديد. أي نقص تحديدا ما راح يبقى فيه. أي إن الله تعالى يتوفر على الحياة والعلم والقدرة اللامتناهية. والآن لنبدأ بتوضيح أوسع لكل واحدة من هذه. المهم الآن صار واضح عندنا أنه إجمالا بنحو الإجمال أن كل ما نجده نشهده من كمالات في المخلوقات لابد يكون موجود بنحو أتم ومرتبة أعلى وأشرف عند الخالق. نأتي إلى الحياة. مفهوم الحياة يستعمل في مجموعتين من المخلوقات: النباتات حيث تنمو النباتات، والحيوانات. فتقول هذا النبات حي وهذا النبات كان حي ثم مات، وتقول أيضا هذا الحيوان أو هذا الإنسان حي. واضح عندنا مرتبتين من الحياة، مرتبة ضعيفة جدا هي ترجع إلى التنامي، نمو جسم نامي، صحيح؟ كون جسم نامي هذا معناه ماذا؟ يعني يشمل حتى النبات. الإنسان والحيوان أيضا جسم نامي، ولكن ما راح يشمل النبات، ما راح يشمل الإنسان والحيوان، ليس أيضا جسم نامي ولكن بخصوصيات أخرى زائدا على هذا الدرجة من النمو، هذه الدرجة من الحياة. عندنا مرتبة أعلى من هذا، أنه مثل ما تذكرون كان يعبرون عنه بالمنطق، جسم نامي حساس متحرك بالإرادة. حساس يعني عنده شعور، يشعر، متحرك بالإرادة يعني عنده إرادة. المصنف هنا شلون عبر عنه؟ تعبير آخر ولا روح القضية نفسها؟ لاحظوا، قال الحيوانات والإنسان حيث تمتلك الشعور والإرادة. فهذا أيضا يقول عنه حي، تقدر تنسب لصفة الحياة على هذا الأساس، على أساس أنه مضافا إلى كونه ينمو ويتكامل أنه له شعور وله إرادة. المعنى الأول أصلا من فكر أنه ينطبق على الله سبحانه وتعالى، لأن هو أصلا في أصلا ما أخذ به النقص، في أصلا ما أخذ به حالة النمو والتطور والتغير. التغير والتطور أصلا ما له معنى أنه مفكر بنسبته إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه مثل ما تقدم التغير يعني أنه مثلا راح يرجع إلى أنه مركب، التغير راح يرجع إلى أنه هذا المتغير بالنتيجة قبل تغيره واجب لو مو واجب، بعد تغيره واجب لو مو واجب. فإذا قبل تغيره كان واجب شلون تغير عن وجوبه؟ أنا تغير ذاك الواجب شلون تغير؟ شلون زال؟ بتصير زوال حالة وحلول حالة أخرى أو إضافة حالة جديدة. هذه الحالة الجديدة إذا هي كان إذا هي واجبة ليش ما صارت من الأزل وإلى آخره. بعد واضح كل ما تتأملون الحقيقة إنسان ما يتوجه إلها ويريد يدخل إلها يجدها واضح. يمكن أن تتعدد أصلا أدلة كثيرة على عدم إمكانية أن يكون الواجب متغيرا، لأن طبيعة النمو تفرض أن يكون الشيء النامي في بداياته فاقدا للكمال، ولكن نتيجة لبعض العوامل والمؤثرات الخارجية تحصل فيه تغيرات تصل به إلى كمال جديد، لكن تدريج بالتدريج. ولا يمكن نسبة مثل هذه الأمور إلى الله تعالى كما مر توضيحه في موضوع الصفات السلبية. أما المعنى الثاني، المعنى الثاني أنه هذا الموجود يمتلك شعور وإرادة. هذا صحيح، هو موجود عند الإنسان بدرجة ضعيفة، بدرجة محدودة، عنده شعور لكن ما عنده شعور بكل الأشياء، عنده إرادة لكن مو إرادة بذلك النحو، بها مقدمات توقف أيضا على تغيرات وعلى خصوصيات وعلى علم وعلى كذا حتى تصير عنده إرادة. هي الإرادة نفسها في شيء متحرك في داخله، مو ثابت يعني متغير. ولكن أصل معنى الشعور والإرادة هو أمر كمالي، أصل معنى الشعور والإرادة أمر كمالي، كمان للإنسان ما يرجع إلى نقص، ما يرجع إلى ضعف في وجوده، وإنما يرجع إلى قوة. هذا بعد بالوجدان إن شاء الله ما يحتاج لبعض الاستدلال. فما دام أصل هذا الأمر إحنا نجد أنه كمال، لابد أنه خالق الإنسان متوفر على تلك المرتبة من الكمال، ولكن العفو متوفر على هذه الصفة من الكمال، ولكن بمرتبة مناسبة له، مناسبة لوجوده. لأن هذه النواقص وهذه السلبيات وهذه التحديدات هذه ترجع إلى ماذا؟ إلى سلبيات وحدود ونقص الإنسان والحيوان. فإذا افترضنا هذا الموجود اللي يمتلك الشعور ويمتلك الإرادة، هذا موجود غير متناهي، موجود بسيط غير مركب، وموجود واجب أزلي، فلا بد يصير عند الحياة، يصير عند الشعور، يصير عند الإرادة بالنحو المناسب لوجوده، يصير غير متناهي مع مثل بنقص تحديد. واضح إن شاء الله. أما المعنى الثاني فإنه مفهوم كمالي، أمر كمالي، فتنطبق عليه تلك القاعدة اللي بيناها في البحث الإجمالي عن الصفات الذاتية وإثباتها، أنه كل كمال لابد يكون متوفر بالعلة الموجدة، لأن هذا الكمال اللي صار عند المخلوق من أين جاء؟ لابد أجي من الواجب، من الخالق، فاقد الشيء لا يعطي. وإن اقترن في بعض مصاديقه الإمكانية ببعض النقائص والتحديدات، ولكن يمكن أن نتصور له مرتبة لا متناهية ليس فيها أي نقص أو تحديد أو احتياج. الإنسان بإرادته عنده احتياج، صحيح؟ الإرادة توقف على العلم، كيف تريد أنت؟ غير أن عندك علم بالمراد وإلى آخره. أما عند الله لابد الإرادة ما متوقفة على العلم بهذا المعنى من التوقف، يعني معلول ومتفرع. مثلا الإنسان إرادته مثلا متوقفة على ذهن، متوقفة على التفات إلى آخره، متوقفة على بعض الأشياء اللي الإنسان إذا يريد حل الإرادة هواية يصير عندنا بحث مفصل، وبعض الأمور قد يكون توقفها غامض، يعني ما نريد أن ندخل التفاصيل. إجمالاً الإرادة كثير بها توقف، الإرادة كثير بها تحديد، بها نقص. هذا النقص والتحديد والتوقف والعلية والتفرع ما له معنى أن يوجد في الله سبحانه وتعالى. ليش يصير إرادته مطلق بهذا المعنى من الإرادة؟ يصير شعوره مطلق، يعني حياته تصير مطلقة. واضح إن شاء الله. ما محددة. ثم بعد هذا يستدل المصنف على الحياة بطريقة أخرى، الطريقة الأخرى هي مسحة فلسفية، بعض المقدمات قد ما نكون إحنا متوفرين عليها، ولكن إجمالا نأخذها الآن حتى في اليوم اللي إن شاء الله نحيط بهذه المقدمات يصير هذا الدليل كامل عندنا واضح. قبل ما ندخل في بيان المطلب بكلياته يعني وصياغات المنطقية، نأخذ مثال نقول الآن أنت تجد نفسك حي، تجد الإنسان يمتلك الحياة. خلينا نتأمل حياة الإنسان، صفة لماذا؟ صفة لبدنه لو صفة لروحه. الإنسان قطعاً عنده شيء وراء البدن، قطعاً يوجد عنده شيء وراء البدن. فهذا إذا واحد عنده شك وغموض بيها، مثل ما بعض الناس عندهم شك بأنه هو الإنسان موجود لو ما موجود، يريد كذا كان هو يفكر حتى يتكلم أنه موجود وإلى آخره، هذا بعد كل شيء هو على استدلال في محل. إنما إجمالاً الإنسان بعد أن يؤمن بأنه عنده روح وبدن، الحياة صفة ليست لبدنه وإنما هي صفة لروحه. الروح أمر آخر غير مادي، خارج عن البدن، خارج عن عالم المادة. الحياة صفة لهذا الأمر المجرد غير المادي. يقول طبيعة هذا الأمر المجرد أن يكون حي أصلاً. أنت من تفترض عنده روح يعني لابد أن يكون حي. ولهذا احنا شو نقول؟ نقول الإنسان عندما يموت روحة تخرج من عنده، مو روحة تموت، صحيح؟ فإذا الروح ملازمة للحياة، طبع الروح، طبع الأمور المجردة أن تكون حية. شلون طبع البدن ولازم البدن وقانون البدن وقانون المادة أن يكون إلى أبعاد، قانون الأمور المجردة أن تكون بها حياة. واضح إن شاء الله. فإذا الله سبحانه وتعالى مجرد لابد أن يكون حي. شوف شلون ننتقل، يعني راح يصير عندنا كل موجود مجرد فهو حي، الله سبحانه وتعالى موجود مجرد، طبعا مو موجود مادة، فإذا هو حي. شو الدليل بعد ثاني؟ مثل ما تقول كل موجود مادي له أبعاد، وهذا الجبل موجود مادي له أبعاد، هذه الإبرة موجود مادي لها أبعاد. بعد أيا كان طبق القضية على موجود ضخم أو موجود صغير، النتيجة له أبعاد. كذلك تقول كل موجود مجرد له حياة، حي. الله سبحانه وتعالى موجود مجرد، إذن هو حي. أنه كل موجود مجرد حي، هذا المقدمة قلنا مقدمة فلسفية، والاستدلال عليها يحتاج لبعض البحوث الفلسفية. ليش احنا قلنا هذه المقدمة ان شاء الله، يعني هذا الدليل من يخيطون بمقدمات الفلسفية يصير بعد اكثر وضوحا. انما الان اخذنا بالمثال، مثال الروح، فهذا قريب لوجدان الانسان وقناعه، ولكن يبقى حتى تصير قضية موجبة كلية ونعرف سرها ومنشأها نحتاج قد يكون الى بعض البحوث العلمية الفلسفية. فهذا باعتبار احنا ما متوصلين عليها لحد الان، نأجلها الى محل. انما في الجملة انت تجد الان في قضية الانسان قضية واضحة، هذا عنده روح، الروح اصلا هي بطبيعتها لابد تصير حياة. انت تقدر تتصور الان روح بما لها من معنى اللي انت تفهمه وتعيشه، اصلا الانسان عند علم حضوري بروحه، هو عند علم وجداني بالقضية، صحيح؟ يعني قريبة من عنده بالوجدان يعرف. انت تقدر تصور روحك بلا حياة؟ هي روح، ما تقدر. نعم يقدر الانسان يصور ان روحك فارق جسده، معقول، والجسد انما يتصف بالحياة بتوسط الروح، يعني الجسد الذي فيه روح حي. ليش؟ لانه الروح هي حية طبيعتها، فمن ذاتياتها أن تكون حية. وبما أن الجسد الآن الروح هي تدبر، هي تشرف عليه، هي موجودة لي وتدبر حاله، إيش راح يصير؟ راح يصير حي بالواسطة، مو بالمباشرة، بواسطة كونه ذي روح أو ذا روح، بواسطة كونه ذا روح فهو حي. واضح إن شاء الله؟ والحياة بمعناها الملازم للعلم والفاعلية الإرادية. العلم يعني هذا اللي هو عبر عنه شعور، علم يعني يصير عنده هذه الحالة العلمية، مو العلم إلا هذه المعلومة الصغيرة وهذه المعلومة الأخرى الثانية اللي تتميز عنها، لا، العلم ذاك المعنى، المعنى أصل نفس يعني حالة العلم مو نفس المعلومات. والفاعلية الإرادية يعني عنده إرادة، عنده قدرة أنه يريد ويفعل من خلال الفعل الاختياري الإرادي. من مستلزمات الوجود غير المادي، هذه قضية تكون نشوف كيف راح يقدر يقرب هذه القضية إلى أذهاننا، مع أنه إحنا ما متوفرين على مقدمات الفلسفة، مع ذلك هو يقربها عندنا المصنف. فذلك وذلك فإنه وإن نسبت الحياة إلى الكائنات المادية الحية ونسب لها الحياة، ولكن الحياة في واقعها صفة لروحها لا لبدنها، وإنما يتصف بها البدن لتعلق وارتباط الروح به بالبدن، فهو ينتسب إلى الحياة بتوسط انتسابه إلى الروح التي تكون الحياة صفة ملازمة لها. وبعبارة أخرى، كما أن الامتداد من لوازم البدن من لوازم الوجود الجسماني، فكذلك الحياة من لوازم الوجود المجرد، يعني غير الجسماني غير المادي. ومن هنا ينشأ دليل آخر على الحياة الإلهية، أن هذا الموجود حي، وهو أن الذات الإلهية المقدسة مجردة غير جسمانية، كما أثبتنا ذلك في بحث ماذا في الصفات الكلية في الدرس السابق، أثبتنا أنه غير جسماني، مجرد، بسيط، غير جسماني، وهكذا أثبتنا. وكل موجود مجرد واجد بذاته للحياة، مو بسبب غيره، هو أصلا طبع الموجود المجرد أن يكون حي. إذن فالله تعالى واجد للحياة بذاته. أنتوا غايته وش عندكم؟ هذه كل موجود مجرد واجد بذاته للحياة، هذه تقول قد يكون لا، مو كل موجود مجرد، بعض المراتب من الموجود المجرد. بس انت مرتبتك انت كإنسان، هذا الجنب المجرد في شخصيتك في وجودك في حقيقتك، هذه واجد للحياة. يمكن ان تنفك عنها الحياة، ممكن تنفك الحياة عن البدن صحيح، اما عن نفس هذا الجانب الروحي في نفس حقيقة الانسان لا يمكن تنفك الحياة. فكيف تفترض خالق هذا الانسان يمكن انه يكون غير حي والانسان عند هذه الحياة؟ هذه المرتبة من الارتباط به. فحتى لو ما نحرز كلية الكبرى بالنحو الشمولي انه كل موجود مجرد فهو حي، لان هذا قلنا تحتاج الى بعض المقدمات، احنا على الاقل هذا الامر محرز بالنسبة الى حدود الانسان، بالنسبة لما هو اعلم من الانسان من باب الاولى راح يكون هذا، لانه هو الله سبحانه وتعالى خلق الانسان بهذه الطريقة. فكيف يمكن ان نفترض ان الحياة بالنسبة لله ما موجودة؟ فقضية حياة الله سبحانه وتعالى ان الله حي، هذه قضية من الواضحات بعد رحمه الانسان يؤمن بها ويعتقد بها اعتقادا قاطعا جازما. إذا عندكم غموض به قبل ما ننتقل إلى الصفة الثانية فضل. بالي طبعا توجد الحياة، يعني هو طبعا من نفسه هو ما دام موجود مجرد لابد من الحياة، معلول وجوده. وليش برهن الملائكة؟ يقول الإنسان روح الإنسان بيها حياة لو ما بيها حياة؟ لا أقول ليش بعد روح مفرد الملائكة أغمض أكثر غموضا؟ الإنسان هذا نعلم بعلما حضوريا إلا, إلا, إلا, إلا إذا إحنا واحد وحدة شيء الطلاع كامل بالملائكة، وهذا بعد نبحث عنه ليش يروح المثال غامض؟ يجي للروح، روح الإنسان الحياة بالنسبة إلها يمكن أن تنفق عنها. تقدر تفترض إنسان عنده روح ما عنده حياة؟ أو تقدر تفترض روح ما بها حياة؟ أحسن، هذه الصفة ذاتية للروح لو لا؟ نسبتها للروح وجوب لو إمكان؟ أحسن، فإذا هي ذاتية إيش راح يصير؟ راح يصير هذه الروح في أصل وجودها شو تكون؟ معلولة باعتبارها ممكن مو واجب. أما في ارتباطها بالروح بعد مو معلولة. مثل ماذا؟ مثل واحد يخلق كتابين، يوجد كتابين، لأن الكتابين تحقق عندنا رقم اثنين صحيح، عدد اثنين. الزوجية بالنسبة للاثنين ذاتية لو مو ذاتية؟ فيحتاج لنا خلق ثاني، يحتاج لنا إيجاد آخر، ما يحتاج لنا إيجاد آخر، ما دام أمر ذاتي بعد خلق. جسم، الجسم مو له أبعاد، كون يعني ملازمة الأبعاد للجسمية، الامتداد للجسمية، هذا أمر ذاتي بعد ما يحتاج إلى إيجاد آخر، هو نفسه هو هذا، من يوجد الجسم وتوجد خصوصيات. نعم أي فهو تختلف عنها، مرة تختلف عنها أضعف من عدم ما نقدر نستدل صحيح، أما إذا أقوى من عدم الاستدلال من باب الأولى، بلي من باب الأولى، يعني هذا الأضعف متوفر على هذا الكمال فكيف الأعلى؟ صحيح؟ ليش صعوبة لنا؟ تمام؟ إيه من الأدنى للأعلى مو قلنا من الأدنى للأعلى، إذا إحنا نريد يعني ننفي نقول هذا ما موجود عنده اذا ذاك ما موجود عنده صحيح، يعني مثلا طفل ما يقدر يحمل وزن 10 كيلوغرامات ما عنده قدر، طفل وبعد صغير قدرات محدودة، فنقول هذا ما يقدر يحمل 10، اذا الكبير ايضا ما يقدر يحمل 10، هذا معقول؟ استدلال صحيح لو مو صحيح؟ وزن ما يقدر يحمل 10 كيلوغرامات ما يقدر يحمل، نقول الكبير ايضا ما يقدر يحمل، ليش هذا صحيح لو مو صحيح؟ ليش مو صحيح؟ لان انت الطفل من ما يقدر على شيء وهو بمرتبة أدنى من الكبير، ما عاد ما تقدر هذا الأمر المنفع عن الأضعف ما تقدر تنفيه عن الأقوى. أما إذا تقول طفل يقدر يحمل 5 كيلوغرامات، الكبير يقدر يحمل 5 كيلوغرامات فصاعدا، مو إلا 5 بالتحديد، يقدر يحمل 5 يقدر يحمل أكثر 50. ها؟ تقدر تستدل هنا تنتقل من الأدنى إلى الأعلى؟ ليش؟ عندنا قاعدة، الانتقال من الأدنى إلى الأعلى بالإثبات، هذا جدا صحيح. بالإثبات يعني شنو؟ بإثبات الكمال، هو هذا المهم. وأكو بعض الناس تثبت عجز، وهذا يصير بعض مو بالألفاظ، يقول الطفل ما يفهم أو الطفل يغفل أكثر، ينام أكثر، النوم نقص، فلا بد الكبير ينام أكثر، لا ماكو شي قاعدة. المهم شنو نقول؟ نقول بالكمال، بالكمال الانتقال من الأدنى إلى الأعلى جدا طبيعي، أما الانتقال من الأعلى للأدنى لا مو صحيح. بالنقص الانتقال من الأدنى إلى الأعلى مو صحيح، الانتقال من الأعلى إلى الأدنى صحيح. إذا نقول الكبير ما يتمكن يحمل 200 كيلوغرام، الطفل أيضا ما يقدر يحمل 200 كيلوغرام. شوف تقدر بالنفي، بالنقص تقدر بالضبط، بالكمال مثل أي نعم بالنقص، بالكمال بالعكس، من الأدنى إلى الأعلى تقدر. هذا أمر بعد بالوجدان، أنتم بعد هسوا وجدانيات. العلم ومفهوم العلم أكثر المفاهيم وضوحا وبداحة، أصلا نفس معنى العلم واضح، ولكن مصاديق هذا المفهوم التي نعرفها في المخلوقات مصاديق أو مصاديق ناقصة محدودة. طبعا إنسان جدا محدود، قدرته العلمية جدا محدودة. قبل ما ننتقل عن قضية الحياة، بعد احنا اول ما دخلنا اثبتنا الواجب، اثبتناه بشكل جار، واجب وممكن وعلة ومعلوم طريقة رياضية. الان من تثبت الحياة اصلا نظرتنا للواجب راح تتغير، راح تتطور، راح تتكامل تدريجيا. هاي الرؤية الكونية واحنا صددها راح تتكامل. بعد ما له معنى واحد ينظر للواجب بنظرة جافة كأنه هو علة مثل العلل الطبيعية، هذه ظاهرة طبيعية توجد هذه القضية، لا بعد راح يعني هذه القضية أن الله سبحانه وتعالى حي هواية لها أثر في معرفة الله سبحانه وتعالى أكثر. هذا لازم واحد بجانبها النفسي التصوري أيضا يتوفر عليه، لا يغفل عنه، لا يتعامل مع الله سبحانه وتعالى كأنه شيء جامد، شيء يابس، لا أصلا فيه الحياة على أتمها في أعلى مراتبه. صحيح؟ هذا الإنسان بعد هو فيما بينه وبين نفسه مفروض يحاول الأمور اللي يعتقد بها ينزلها إلى قلبه وإلى تصوراته النفسية، مو أنه يصير فقط قضية عقلية معلوماتية. هذا التنبيه إن شاء الله دائما في حتى بقية القضايا أنتم ما عدتم تظهون علم. مفهوم العلم مفهوم واضح بديهي، يعني شلون نعرف إنسان هو كل واحد يعيش حالة العلم، إنما الآن فقط نأكد أنه يعني لا تخلطون بين العلم هي كحالة إنسان عنده علم، وبين ماذا؟ بين هذه المعلومة بهذا الشيء والمعلومة بذلك الشيء والمعلومة، هذا اتصاف صار علم فعلي، مش إحنا عرفنا هذا راح يصير علم فعلي، لا إحنا لا، أصل حالة العلم عند العلم. ولكن مصادق هذا المفهوم التي نعرفها في المخلوقات مصادق ناقصة محدود، ومفهوم العلم بهذه الخصائص التي تتصف بها المخلوقات ضمن هذه الخصوصيات لا يمكن أن يصدق على الله تعالى. الإنسان إذا علم يعلم بماذا؟ يعلم بشيء واحد، صحيح؟ هذه حالة العلم عنده تقدر تعبر عن نفسها بمعلومة. إذا يريد يعلم معلومة ثانية هذه الشاشة مالته ما تتحمل الضيق، فلازم تمسح المعلومة الأولى حتى تأتي بالمعلومة الثانية، صحيح؟ بعد